الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا جملة المسائل المتعلقة بالإمامة، أعني ما يتعلق بالسلطان وما يتعلق به من أحكام وقواعد. وكنا قد رأينا قول المصنف رحمه الله: والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. ورأينا ما يتعلق بذلك، ثم رأينا قوله رحمه الله: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ورأينا مسألة مضي الجهاد مع السلطان، وكون جور السلطان لا يبطل الجهاد، أي لا يبطل الجهاد معه. ورأينا مسألة الجمعة والعيدين والحج مع السلطان، ذلك في قول المصنف: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء. ورأينا ما يتعلق بذلك من قواعد وأحكام، ورأينا على ذلك الأدلة من السنة ومن آثار السلف. ثم بعد ذلك رأينا قول المصنف رحمه الله: ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء، عدل فيها أم جار. ورأينا ما يتعلق بذلك من أحكام، وكنا قد رأينا أن هذا خاص بالمسلمين من الولاة، أما الكفار منهم فلا تدفع إليهم الصدقات ولا الأعشار ولا الفيء ولا الغنائم. وكنا قد رأينا الفرق في قضية الصدقات بين صدقة المواشي والحبوب وصدقة الأعيان، أي صدقة النقود الذهب والفضة ونحوها، وعين التفريق بين هذا وذاك. ثم رأينا قول المصنف رحمه الله: والانقياد لمن ولاه الله أمرك، لا تنزع يدك من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخارق مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. رأينا القواعد المتعلقة بذلك، وقلنا أن كلام السلف هذا هو خاص بالأمراء المسلمين الذين يحكمون بالشريعة، فإن لم يكن راعين المصالح والمفاسد كما أسلفنا. وقلنا أن هؤلاء الأمراء الذين يحكمون بالشريعة إن ظلموا أو جاروا فإنه لا يخرج عليهم، ولكن لا يطاعون في معصية، إن أمروا بمعصية فحينئذ لا يطاعون في ذلك. وبهذا يكون المصنف قد أتم جملة المسائل المتعلقة بالسلطان والتي لها دخل في العقيدة والسنة. ثم بعد ذلك بقي سؤال مقدر، كأن قائلا يقول: فما العمل إن لم يكن سلطان؟ ما العمل إن لم يكن سلطان؟ أي أن هذه القضايا التي قررها المصنف في معتقد أهل السنة، والتي عليها أهل السنة، والتي من خالف منها قضية واحدة أو قاعدة واحدة كان مبتدعا ضالا، هي قضايا وهي مسائل متعلقة بالسلطان، من حيث كونه كائنا موجودا، من حيث كونه كائنا موجودا. فإن لم يكن السلطان موجودا فما العمل؟ هذا هو السؤال المقدر. هذه الأحكام وهذه القواعد التي بينت والتي تعلقت بها عقيدة أهل السنة، والتي تعلقت بها طريقة أهل السنة ومنهج أهل السنة، متعلقة بقيام السلطان ومتعلقة بكونه موجودا. فإن لم يكن موجودا، قال المصنف: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك وما لك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المفتن. هنا لا بد قبل شرح هذا الكلام لا بد أن يفهم معنى الفتنة التي يقصدها الأئمة في مثل هذا المقام. في مثل هذا المقام الفتنة حقيقتها عندهم هي صورة عدم وجود سلطان يقوم بأمر المسلمين. ولذلك قلت لك كأن المصنف رحمه الله يجيبك عن سؤال مقدر تقديره قد بينت لنا أيها المصنف وذكرت لنا السنة في صورة وجود السلطان وما يتعلق به. فإن لم يكن سلطان، إن لم يكن حاكم يحكم المسلمين بشريعة الله عز وجل، فما العمل؟ فحينئذ جاء الجواب والإمساك في الفتنة سنة ماضية. فحينئذ حقيقة الفتنة التي يعنيها الأئمة في مثل هذا المقام والتي يدرجونها في قضايا المعتقد هي عدم وجود إمام. عدم وجود إمام، إن لم يكن إمام أي إن لم يكن سلطان على المسلمين سمي هذا الوضع بالفتنة. جاء في السنة للخلال قال: دفع إلينا محمد بن عوف عن سفيان الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. فالفتنة هنا خاصة بصورة عدم وجود سلطان يقوم بأمر المسلمين، هذه هي الفتنة. وفيه أيضا أي في السنة الخلال بسنده عن أحمد بن حنبل قال: رأيت السنة معلقة بعثمان رحمه الله، ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. رأيت السنة معلقة بعثمان، ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. فحينئذ إذا زال عثمان بن عفان دخلت البدع، وقد وقع الأمر كذلك. وكذلك إذا زال السلطان قامت الفتنة، والأمر كذلك. إذا لم يكن للمسلمين سلطان يسوسهم بكتاب الله عز وجل فهذا الوضع يسمى فتنة. ما العمل في الفتنة؟ وما هي قاعدة الفتنة؟ قاعدة الفتنة وحكم الحكم الشرعي في الفتنة وطريقة أهل السنة التي يذكرونها في العقائد، أي أن الذي يخالف في هذه القضية وفي هذه المسألة يكون مبتدعا مفارقا للسنة، هي الإمساك والكف وعدم الخوض في هذه الفتنة بيد ولا لسان. عدم الخوض في الفتنة بيد ولا لسان. إذا كان الناس يتنافسون من أجل هذه الدنيا فحينئذ لا تخوض معهم، وتكف يدك ولسانك وهواك. وتكف يدك ولسانك وهواك، وهو الذي قاله المصنف هاهنا: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها. لذلك بعض الناس أو كثير من الناس يخالفون في هذا الباب، يقول لا بد من مناصرة فريق ما، هؤلاء يتناحرون من أجل الدنيا ومن أجل التسلط على الناس، فحينئذ لا بد من مناصرة الذي يظهر أقرب. ومن هذه القضية، من قضية الفتنة، قضية الانتخابات. قضية الانتخابات مدرجة في هذا، وكل من كان له عينان في رأسي وكان له فهم أدرك هذا، أدرك أن الذي يعيشه المسلمون في كثير من أمصار المسلمين في هذا الزمان مندرج تحت هذا، مندرج تحت مسمى الفتنة. فحينئذ إن لم يكن سلطان يسوس المسلمين بكتاب الله وجب على المسلم أن يكف وأن لا يناصر أحدا، فليتناحر كما شاء وليتنافس في هذه الدنيا كما شاء، ولا نناصر أي أحد البتة. ومن ذلك كما قلنا قضية الانتخابات. وتفهم بهذا أن قول من يقول بوجوب مناصرة من هو أقرب أو أقل شرا أو أكثر خيرا ونحو ذلك مما يروجون به لباطلهم، هذا من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص، لأن هذه القاعدة التي جعلت معيارا وجعلت شعارا لأهل السنة هذه القاعدة مدلولها أو دليلها الشريعة، كما سيأتي دليلها أحاديث كثيرة من السنة كما سيأتي. فهذه قاعدة أهل السنة في الفتنة، إذا لم يكن سلطان يسوس المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله فحينئذ نعتزل كل الفرق التي تتنافس في هذه الدنيا وتتناحر من أجل هذه الدنيا وتتسابق من أجل الوصول إلى هذه الدنيا وتتسابق من أجل الاستئثار بالدنيا وزينتها وزخرفها، ولا يحل أن نناصر أحدا البتة، وإن زعم أنه سيكون أرفق بالمسلمين وأقل شرا على المسلمين، هذا كله لا يعنيك البتة، لا يعنيك البتة. فإما أن يكون سلطان يسوس المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله فحينئذ تسمع له وتطيع في غير معصية الله كما أسلفنا، وإما إن لم يكن فهذه الصورة هي الفتنة. وقاعدتها كما قال المصنف: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت في هذه الفتنة فقدم نفسك ومالك دون دينك، لا تخض في هذه الفتنة، فلتذهب نفسك وليذهب مالك في هذه الفتنة ولا تقدم دينك، لأنك لو خضت في هذه الفتنة تكون قد قدمت دينك، خلافا لما يفتي به كثير من الناس في هذا الزمان بلزوم انتخاب الذي يسمونه بالأقرب أو الأكثر خيرا والأقل شرا ونحو ذلك. هذا كله من تقديم الدنيا على الدين، هذا كله من تقديم الدنيا على الدين. قال: ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان. انظر، بيد ولا لسان، الفتنة لا يعان عليها بيد ولا لسان، لا تخوض في هذه الفتنة بيدك ولا بلسانك، لا بقتال ولا بانتخاب، لا تدخل الفتنة البتة، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك لا تحب أي أحد من هذه الفرق المتناحرة في هذه الفتنة، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المفتن. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد من هذه الفتنة ملجأ أي يلتجئ إليه فيعصمه من هذه الفتنة، أو معاذا يعوذ به فيعصمه من هذه الفتنة، فحينئذ قال: فليعوذ به. وفي صحيح مسلم قال: حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي. قال: القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله. تأمل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتنة أيما تحذير، ويبين أنها إذا وقعت ليس من شأنك أن تتخير من هو أقرب البتة، وإنما تعتزل كل المتناحرين وتعتزل كل المتنافسين وتعتزل كل المتكالبين والمتسابقين في هذه الدنيا. الواجب الشرعي في حقك إذا وقعت الفتنة أن تعتزلها البتة، والفتنة هي أن لا يكون ثمة سلطان يحكم بشريعة الله عز وجل، ويكون الناس في تنافس من أجل هذه الدنيا وفي تكالب عليها، ليس ثمة البتة حرف واحد من مشكات النبوة يبين أنه يلزمك أن تتخير، يلزمك أن تتخير من هو أقرب أو من هو أكثر خيرا كما يقول بعضهم، أو أقل شرا، أو من هو أرفق بالمسلمين ونحو ذلك. لن تجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا يرشد إلى هذا. قال فإذا نزلت أو وقعت، لم يقل فتخير الأقرب، لم يقل فتخير أقلهم سوءا وأكثرهم خيرا وتخير الذي سوف يكون رفيقا، قال لا، فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، أي يعتزل الناس حتى لا تصيبه الفتنة، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. تأمل هذا التحذير الشديد من الخوض في الفتن، هذا تحذير شديد من الخوض في الفتن. وذلك البخاري في صحيحه ذكر عن ابن عيينة أنه قال كان يعجبهم في الفتن أن يتمثلوا بقول امرئ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. الفتن هكذا في بداية أمرها تكون براقة أخاذة ويكون لها زخرف عظيم، لكن لا يتبصر به إلا أهل العلم، لا يتبصر به إلا أهل العلم وأهل الديانة من أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى اعتزال الفتن، وأرشدهم إلى عدم الخوض في الفتن، وأرشدهم إلى عدم إحسان الظن بمن يخوض في الفتن. كل من خاض في الفتنة لا تحسن به الظن، لا تقول هذا يظهر من كلامه أو من لغته أو من طريقته أنه استدل بآية أو آيتين أو تحدث باللغة العربية فشعرت أنه أقرب إلى المسلمين، أو أشعر أنه إذا وصل إلى الحكم سيكون رفيقا بالمسلمين. كل هؤلاء يتكالبون من أجل هذه الدنيا ومن أجل زينتها، ولا أحد منهم يقيم وزنا لشريعة الله عز وجل، ولا أحد منهم يقيم وزنا لأحكام الرب جل وعلا التي أنزلها في كتابه والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فحينئذ لا يجوز لك ألبتة أن تكون نصيرا لأي أحد منهم، ولا أن تكون مصطفا مع أي واحد منهم مهما كان شأنه ومهما ظهر لك قريبا إلى الحق، فإن هذا من خديعة إبليس بك، فإن هذا من خديعة إبليس. إياك أن يخدعك الشيطان فيقول لك هذا أقرب إلى الحق، وهذا لعله إن وصل إلى الحكم أن يكون رفيقا بالمسلمين، ولعلي إن تركت الثانية أن يبطش بالمسلمين. هذا كله من زيف الشيطان وزخرفه بك، يصدك عن سبيل الله ويقحمك في الفتنة، يقحمك في الفتنة، ثم بعد ذلك تبوء بإثمك وإثم من اقتدى بك في هذه الفتن العظيمة، في هذه الفتن العظيمة. فحينئذ من أدرك الفتنة وأدركته الفتنة واجب عليه أن يعتزلها البتة. جاء في مسند الإمام أحمد أن الخوارج دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذاعرا يجر رداءه، فقالوا لم ترع، أي لم تخف، قال والله لقد رعتموني، أي أخفتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فهل سمعت من أبيك؟ أنت عبد الله بن خباب، أي خباب، يسألون عن خباب الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال نعم أي عن أبيه. قال فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال نعم، سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل، ولا تكن عبد الله، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. بعض الناس هكذا يقول إذا وصل فلان سيضيق على المسلم، لو حصل بينهم قتال لا تدخل فيه البتة، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل مبذقر، وبقر أم ولده عما في بطنها. هؤلاء هم الخوارج وهذا صنيعهم. جاء في سنن أبي داود عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل عليكم يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. إن دخل إذا وجدت من يهجم عليك في هذه الفتنة فيضطرك إلى الولوج فيها فحينئذ كن كخير ابني آدم. ماذا فعل خير ابني آدم؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا هو المقصود. لو أن الناس في هذه الفتنة دخلوا عليك فحينئذ كن كخير ابني آدم. والمقصود أن هذا نذكره من باب بيان المسألة، وأيضا ينفع هذا الكلام كله من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى كذلك. إذا كان هذا حكم التعامل مع الفتنة، إذا ألجأتك إلى أن تقتل فحينئذ تقتل خير من أن تخوض في الفتنة، فما بالك إذا كانت الفتنة تلجئك كما يزعم بعضهم تلجئك إلى أن تشارك في انتخابات أو تناصر بعض الطوائف التي قد يزعم بعضهم أو يوهمهم الشيطان أنهم أقرب إلى الحق أو أقرب إلى الدين أو أرأف بالمسلمين، ثم بعد ذلك دائما يبوؤون بصنيعهم ويظهر لهم خلاف ذلك. وكما قال الأول قال حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فحينئذ في الفتنة الحكم هو أن تعتزلها كليا ولا تخوض فيها بيدك ولا لسانك ولا بهواك ولا بهواك. جاء في سنن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكرة قال قتلاها كلهم في النار. قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك. تأمل، تكف لسانك، ليس الحكم متعلقا فقط باليد وبالسلاح بل حتى باللسان. قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، أي تلازم بيتك. الحلس هو قطعة القماش أو الجلد التي تكون تحت السرج والتي تكون لصيقة بظهر الخيل أو الحمار، هذا هو الحلس. والمقصود أنك تكون ملاصقا لبيتك، تكون حلسا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت خريم بن فاتك فحدثته، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود. فحينئذ المقصود أن يكف الإنسان لسانه ويده في الفتنة، وأن يكون حلسا من أحلاس بيته. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر قال، وهذا الحديث تأمله جيدا لأن فيه جملة من الفوائد العظيمة، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجنا من حاشي المدينة، فقال: يا أبا ذر، صل الصلاة لوقتها، وإن جئت وقد صلى الإمام كنت قد أحرزت صلاتك قبل ذلك، وإن جئت ولم يصلي صليت معه، وكانت صلاتك لك نافلة، وكنت قد أحرزت صلاتك. يا أبا ذر، أرأيت إن الناس جاعوا حتى لا تبلغ مسجدك من الجهد، أو لا ترجع إلى فراشك من الجهد، فكيف أنت صانع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس ماتوا حتى يكون البيت بالعبد، فكيف أنت صانع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف أنت صانع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك. قلت: يا رسول الله، فإن أنا دخل علي، تأمل هنا، في الفتنة تدخل بيتك. قال: قلت: يا رسول الله، فإن أنا دخل علي، إن كان طبعا، طيب الآن أنا لزمت بيتي ولزمت هذه الوصية النبوية العظيمة، ولم أخذ في هذه الفتنة، فإن هي إن كانت هذه الفتنة قد اقتحمت علي بيتي ودخلت علي دخولا، ماذا أصنع؟ قال: تدخل بيتك. قلت: يا رسول الله، فإن أنا تدخل بيتك. قلت: يا رسول الله، فإن أنا دخل علي. قال: تأتي من أنت منه، إن دخلوا عليك تأتي أهلك وقبيلتك وعشيرتك وتمكث بينهم. قال: قلت: وأحمل السلاح إذا أتيت الذي أنا منهم، أي إذا أتيت عشيرتي، هل أحمل معهم السلاح؟ قال: وأحمل السلاح. قال: إذن شاركت، إذا أنت حملت السلاح تكون قد شاركت في هذا الإثم العظيم. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ردائك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه. تأمل هذه الوصية النبوية العظيمة. لذلك في أحكام القتال عندنا أحكام الجهاد، وعندنا أحكام قتال البغاة، وعندنا أحكام قتال الصائل، وعندنا أحكام الفتنة. هذا القسم، قسم أحكام الفتنة، هو إذا كان القتال من باب التنافس على الدنيا والتكالب عليها من أناس يطلبون السلطان والملك، ولم يكن ثمة إمام ولا سلطان، هذا هو المقصود. في هذه الصورة لا تقاتل ولا تدفع، وإنما تصبر وتتصبر وتعتزل وتكف يدك ولسانك، فإن ابتليت على دنياك ومالك فتقدم دنياك ومالك دون دينك. بل لو دخل عليك في هذه الفتنة إن بهرك شعاع سيفهم تغطي وجهك. فانظر إلى هذه الوصية النبوية العظيمة وقارنها بما يقال الآن في قضية الانتخابات وغيرها. قال: حتى لا يفعل بنا كذا، وحتى لا يفعل بنا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: لو بهرنا شعاع السيف غطينا وجوهنا على أن لا ندخل في الفتنة، وعلى أن لا نخوض فيها، على أن لا ندخل في الفتنة، وعلى أن لا نخوض فيها، وعلى أن لا نتلوث بها. هذا هو المقصود، على أن لا نتلوث بالفتنة. جاء في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان، وتأمل هذا الحديث العظيم، تأمل هذا الحديث العظيم الوارد في صحيحي البخاري ومسلم. جاء في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ تأمل، حذيفة بن اليمان لم يستفصل عن الشر الأول، والله أعلم إن كان قد سأله ثم لم يذكره هنا أو لم يسأله، وقال لو نحن الآن في خير، أي في خير النبوة والإسلام الذي جاءنا بعد الجاهلية، فهل بعد هذا الخير، هل بعد خير النبوة والإسلام الذي جاءنا بعد الجاهلية، هل بعده من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ هذا الشر الذي سيعقب الخير الأول، هل بعده من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ هذا الخير الذي فيه الدخن الثاني الذي تلا الشر الأول، هل يليه شر بعده؟ فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، هؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم والذين من أجابهم إليها قذفوه فيها، والذين يقذفون من أجابهم إلى جهنم، ما هي صفتهم؟ فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا، هم من العرب، يظهرون يتكلمون بالعربية ويظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم مع ذلك دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك، وهنا مربط الفرس، ما ترى إن ظهر هؤلاء الدعاة الذين يقذفون الناس في النار، يقذفون من أجابهم إلى دعوتهم في جهنم، ماذا نصنع إن أدركنا ذلك؟ قال قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحال الأولى أن يكون للمسلمين جماعة وسلطان يحكمهم، وهذا الذي ذكره الأئمة في ما رأيناه في الدروس الماضية من قول المصنف والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، إلى قوله وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه ألبته، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. تأمل، هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى أن يكون عندنا إمام، أن يكون عندنا سلطان يسوسنا بكتاب الله عز وجل ويقودنا بالكتاب والسنة، فحينئذ له جملة من الحقوق، هو أن نلزم جماعته وأن نطيعه في غير معصية الله. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، كالحال الذي نعيشه اليوم وكحال الفتنة التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله والإمساك في الفتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تنبه، لم يقل له إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فتخير أقربهم إلى الحق وأقلهم شرا وأكثرهم خيرا وأرفقهم بالمسلمين وأصلحهم لدينهم ودنيا، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فإن كان ثمة شيء من الشرع يدل على هذا الذي يزعمه هؤلاء الناس لذكرها هنا. قال له تخير أقرب تلك الفرق وأخفها وطأة على المسلمين وناصرها، وهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمره باعتزال جميع تلك الفرق قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك الأصل في المسلم أن يعتزل في الفتنة ولا يلتفت إلى ما يذكره كثير من الضلال في تحميشه في مناصرة بعض فرق الضلال. ينظر الآن في أمصار المسلمين فيجدهم قد تحزبوا وحصل بينهم استقطاب كبير، فريق من الدول والأساسة تحالفوا وتمالأوا من أجل مصالح معينة، وفريق آخر من الدول ومن الساسة تحالفوا وتمالأوا من أجل مصالح أخرى، وتجد لهؤلاء من يفتي لهم ومن يناصرهم باسم الشريعة، وتجد لهؤلاء أيضا من يفتي لهم ومن يناصرهم من أجل الشريعة، بل وتجد من هؤلاء من يريد أن يتزلف لهم فيبطل شيئا من شرائع الإسلام، والآخر كذلك يحرم تكرار الحج، وهكذا كل هذا من باب التنافس والتكالب في هذه الدنيا، وكل هذا من الخوض في الفتنة وعدم اعتزالها. وإلا نفس هؤلاء الذين تجد كل من ناصر فرقة على فرقة إلا وفي فرقته من الشر ما يعدل الفرقة الأخرى أو يزيد، تجد من الشر في فرقته التي نصرها ما يعدل الفرقة الأخرى التي تبرأ منها أو يزيد عليها. وما دام الحال هذه فالواجب حينئذ اعتزال الفتنة. جاء في مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن ابن سيرين قال قال شريح، تأمل هذا الأثر العظيم، قال شريح كانت الفتنة 7 سنين ما خبرت فيها ولا استخبرت وما سلمت. تنبه، هذه الفتنة دامت 9 سنوات في زمن التابعين وهو لم يتكلم فيها ولم يسمع أحدا يتكلم فيها. قال وما سلمت، ومع ذلك يحكم شريح على نفسه بكونه قد خرج من الفتنة غير سالم. فقيل وكيف ذاك يا أبا أمية، استغرب الناس من كلامه، كيف تمر بك 9 هذه السنوات 9 من الفتن وأنت لم تتكلم فيها ولم تسمع أحدا يتكلم فيها، ومع ذلك ترى نفسك قد خرجت منها، قد خرجت من هذه الفتنة غير سالم، كيف ذلك؟ قيل وكيف ذاك يا أبا أمية؟ قال ما التقت فئتان إلا وهواي مع إحداهما. تنبه، ما التقت فئتان إلا وهواي مع إحداهما. وفي السنة لأبي بكر بن الخلال قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان الثوري قال أتاه رجل في زمن هارون فقال له إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل، فما ترى في الخروج معه؟ إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل فما ترى في الخروج معه؟ فقال له سفيان كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه اجلس في بيتك، كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه اجلس في بيتك، فأمره بلزوم بيته. وفي السنة للخلال كذلك قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان قال نأخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة. تأمل ما أجمل هذا الكلام، نأخذ بقول عمر، يعني عمر بن الخطاب، نأخذ بقول عمر في الجماعة، عمر بن الخطاب قوله في الجماعة هو الحث على اجتماع كلمة المسلمين وعلى عدم تفرق كلمتهم، وبقول ابنه أي عبد الله بن عمر في الفرقة، وهو اعتزال الناس حال الفرقة، في حال الجماعة تلزم جماعة المسلمين، وفي حال الفرقة تعتزل كل الفرق، تعتزل كل الفرق. وهذا كلام نفيس جميل، نأخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة. جاء في الشريعة للآجري، الآجري في كتاب الشريعة عقد بابا في كتاب الشريعة، قال: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. ثم ساق الأحاديث في ذلك ثم قال: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا. فمن أراد الله به خيرا فتح الله له باب الدعاء، والتجأ إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه، وحفظ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلون في دينه. انظر، ولم يتلون في دينه. وذلك تجد سبحان الله بسبب هذه الفتن تجد كثيرا من الناس يتلونون. في البداية يطمع في فرقة من هذه الفرق فيظهر لها الميل إلى المعتقد الذي تظهره، ثم لا يرى الطمع قد أوصله إلى ما يبتغي من الدنيا، فيترك المعتقد الذي تزعم الفرقة الأولى أنها تظهره، فيقلب ويلتجئ إلى عقيدة أخرى طمعا في الدنيا، يكون سلفيا ثم يصبح إخوانيا، أو يكون إخوانيا ثم يصبح سلفيا، وهكذا من أجل التقرب والتزلف إلى الفرق والدول المتناحرة. قال: ولم يتلون في دينه، وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، نعم ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. انتهى كلام الجري رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أتممنا قول المصنف وشرحناه. والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المفتن. أي أخبر عن الله عز وجل بكونه هو الذي يفتن، كما قال تعالى: لنفتنهم فيه، كما قال تعالى: وفتناك فتونا. ثم قال المصنف رحمه الله: والكف عن أهل القبلة، ولا تكفر أحدا منهم بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. نراه بإذن الله تعالى وعونه في الحصة القادمة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.